الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه، وهو حديث صحيح يدل على أن العاجز عن الصيام لكبره أو مرض مزمن يطعم عن كل يوم مسكينا. وكان أول ما نزل في شأن صيام شهر رمضان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان في أول الأمر لحكمة من الله تعالى اقتضى، وذلك لتدرج في التشريع في فرض رمضان، أن الشخص مخير بين الصيام وبين الفطر مع الفدية، ولو كان يقدر ولو مع القدرة له أن يفطر مع الفدية تدرجا في فرض الصيام قبل أن يلزم الجميع القادرين بالصيام. فقبل ذلك كان الحكم الصيام، التخيير بين الصيام وبين الإفطار مع دفع الفدية، فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير له إن كنتم تعلمون. ودل على ذلك حديث البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها. حتى نزلت الآية التي بعدها، ما هي الآية التي بعدها؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه فنسختها. فالنسخ ثابت، النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم، وبقية الآية الأولى في حق العاجز أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ومثله العجوز الكبيرة التي يشق عليها الصيام، فلا يوجد نسخ في حقهما، لكن النسخ في حق من؟ القادر المستطيع. فأما الشيخ والعجوز الطاعن في السن الذي يشق عليه الصيام لكبر سنه، فإنه يفطر ويجوز له أن يفطر وعليه الفدية طعام مسكين عن كل يوم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني عنه وعن أبيه: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أثبت الله صيامه، يعني رمضان، على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. إطعام مسكين مد قدر مد اليدين المعتدلتين المتوسطتين، كم يملأان من الطعام من القمح مثلا؟ هذا المد، هذا المد. الصاع كم مد؟ أربعة أمداد، أربعة أمداد بقدر مد اليدين المتوسطتين المجتمعتين، أربعة تملأ صاعا، أربعة تملأ صاعا. فقال بعض العلماء: مد من البر ونصف صاع من غيره. البر لأنه كان نفيسا جيدا عندهم قالوا يكفي مد. طيب من غير البر, من غير البر الجيد قالوا نصف صاع, وإذا كان الصاع أربعة أمداد فإن نصف الصاع مدان, فإن نصف الصاع مدان من الطعام. وإذا قلنا إن ما يملأ الصاع من الرز مثلا وزنه 3 كيلوغرامات فيكون نصفها تقريبا 1.5 كيلو, هذا نصف صاع, نصف صاع. وبناء عليها إذا كان هناك عجوز أو كبير في السن تريد أن تخرج عنه طعاما عن الشهر كله, فكم كيلوغراما من الرز تقريبا؟ 45 كيلو, 30 في 1.5 كيلو. فلو أخرجت كيسا من الرز 45 كيلوغرام مع شيء من الإدام أحسن وأفضل من اللحم مثلا, فأعطيته للفقير للفقراء فإن ذلك يكفي عن الشهر كله. هذا بالنسبة للكبير في السن الذي يشق عليه الصيام لكبر سنه. ومثله المريض مرضا مزمنا, المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه, لأنه لو كان مريضا مرضا يرجى برؤه ماذا نقول له؟ انتظر حتى تبرأ وتشفى بإذن الله ثم تصوم تقبل. ولو طال بك الوقت, لو قالوا هذا له علاج لكن يمكن يأخذ العلاج 2-3 سنوات, نقول طيب ينتظر, ينتظر ما دام المرض يرجى برؤه ينتظر حتى يشفى ثم يقضي. طيب إذا كان المرض لا يرجى برؤه, مرض يؤدي للهلاك متلف, أو مرض مزمن, مزمن لا يرجى برؤه, فهذا مثل الشيخ الكبير والعجوز يطعم, يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. طيب لو واحد مرض مرضا قال له الأطباء إنه مزمن فأخرج الفدية عن الشهر كله, بعد فترة برئ الرجل بإذن الله, برئ الرجل فماذا عليه؟ ليس عليه شيء, لأنه عمل بما علم الذي أخبره به الأطباء الثقات أن المرض مزمن وبنى على هذا وأخرج الفدية فبرئت ذمته. كونه بعد ذلك حصل أنه برئ بإذن الله لا يوجب عليه شيئا. إخراج الفدية هذه ممكن يكون يوميا, يخرج طعام مسكين عن كل يوم, وممكن تجمع في آخر الشهر وتخرج لا مانع. ولو أنه دعا 30 مسكينا فغداهم أو عشاهم, أو وزع 30 وجبة طعام مطبوخ على المساكين لكان ذلك كافيا أيضا. فالكيفية إما أن يخرج الطعام مطبوخا أو غير مطبوخ, إما أن يخرج عن كل يوم أو يجمع في آخر الشهر, كل ذلك جائز. ماذا بالنسبة للحامل والمرضع؟ الراجح في الحامل والمرضع أنهما مثل المريض, تفطران وتقضيان, تفطران وتقضيان, عذرهما الله عز وجل, ولا فرق بين أن تخافا على نفسيهما أو تخافا على نفسيه أو تخافا على جنينيهما. بعض العلماء فرقوا قالوا إذا كانت تخاف على جنينها حكم وإذا كانت تخاف على نفسها حكم, لكن الراجح أنه لا فرق, مثل المريض لنفسها لأجل تفطر لأجل نفسها تفطر لأجل جنينها مثل المريض ماذا تفعل؟ تفطر وتقضي ليس عليها إلا القضاء. طيب لو استمر عذرها حتى دخل رمضان الجديد وانتهى رمضان الجديد، يعني مثلا بعد ولدت هذه في رمضان في أول رمضان صارت نفساء، انتهى رمضان لا زالت نفساء، 10 شوال طارت من النفاس فحملت مباشرة، أو قل 4 بعد النفاس استمرت الرضاع، ولأجل أن لا يخف اللبن الذي يحتاجه الولد فهي لم تقضي لأجل أو لم تصم لأجل الإرضاع ثم حملت مباشرة، وهكذا استمر الأمر بالحمل الجديد والوضع والنفاس والإرضاع فمكثت أكثر من سنة على هذه الحال حتى دخل رمضان الجديد وانتهى رمضان الجديد وهي لم تقضي ما سبق. فما دام أنها معذورة فليس عليها شيء غير القضاء لكن لو أن الشخص الذي عليه القضاء تباطأ وسوف حتى دخل رمضان الجديد وما قضى ما عليه من رمضان السابق دون عذر فيكون مذنبا عليه التوبة من التأخير والقضاء وإطعام مسكين كفارة التأخير، إطعام مسكين عن كل يوم كفارة التأخير مع القضاء مع التوبة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم رطلا من خبز بأدنه، يعني الإدام، وهو مذهب جمهور العلماء، فقد قالوا حكم الإطعام باق في حق من لم يطق الصيام. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم تفطران وتطعمان وتقضيان. قلنا الراجح أن مثل المريض ما عليها إلا القضاء فقط، إذا أخرت بدون عذر فعليها بالإضافة إلى القضاء إطعام مسكين كفارة التأخير. من هم الأشخاص الذين يجوز لهم الفطر؟ المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع، سواء أفطرتا من أجل نفسيهما أو من أجل جنينيهما وولديهما، وكذلك الذي أفطر لإنقاذ مريض أو لإنقاذ محترق أو لإنقاذ غريق وهكذا. طيب هذا الذي أفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق ماذا عليه؟ إمساك بقية اليوم والقضاء فقط، القضاء فقط. طيب إذن هناك أناس لا يجب عليهم الصيام أصلا وليس عليهم إلا الفدية، أناس يجب عليهم القضاء فقط، وأناس يجب عليهم القضاء مع الإطعام كمن تأخر عن القضاء بلا عذر حتى دخل رمضان الجديد. الكافر إذا أسلم هل نقول له اقضي الرمضانات التي كانت في حال كفرك؟ لا، لكن لو مات كافرا هل يحاسب على الصيام الذي تركه؟ نعم، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني الكافر عند الله لا يحاسب فقط على كفره، يحاسب على كل حرام فعله حتى لو لبس حريرا ولبس ذهبا يحاسب عليه من رجالهم لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. لكن نحن أول ما ندعوه إلى الإسلام، ولو أسلم كل ما فعل من الحرام في الماضي كبيرا أو صغيرا من فروع الشريعة أو من أو خرق أصول الشريعة فيما مضى يغفر له والإسلام يجب ما قبله. بالنسبة للصغير يؤمر، متى يؤمر الصبي بالصيام؟ إذا أطاقه 7، 8، 9، 10، متى ما أطاق الصيام أمر به ويمرن عليه، وأجر الصيام للصبي والتربية وأجر التربية للوالدين. وكانت نساء الصحابة يصومن أولادهن لما كانوا في غاية الصغر، ولما فرض عاشوراء صاموا بأولادهم، وكنا يعطينا الأولاد اللعبة من العهن إذا بكوا حتى يكون موعد الإفطار. طيب، الشخص الخرف الهرم الذي سقط تمييزه، لم يعد له تمييز، لا يعرف الجهات، لا يعرف الأولاد، لا يعرف، لا يميز، سقط التمييز، هذا سقط عنه التكليف وبالتالي لا يؤمر بالصيام، ولا عليه قضاء ولا كفارة ولا فدية ولا شيء، لأنه غير مكلف. وقد يكون قوي، يعني فيه شيء من القوة، يعني قد يفقد عقله وفيه قوة لكن لا يؤمر بشيء، لأنه ما دام فقد العقل فلم يعد مكلفا فلا يؤمر بشيء. وقد يكون أحيانا التخليط خفيف، يعني يمكن أن لا زال فيه عقل يعقل وتمييز ويعرف رمضان ويعرف الصلوات ويعرف أوقات الصلوات ويعرف الركعات، يعني فيه لا زال باقي، مع أنه بدأ ينسى يعني يخلط، لكن ما زال عنده، لأن هذه قضية ليست يعني كحد السيف، فقد يوجد يبدأ تدريجيا الخرف، يبدأ تدريجيا وفقدان التمييز يبدأ تدريجيا. فما دام هو يقدر، وليه ولده مثلا يقدر حال هذا الشخص، يمكن يستعين بالطبيب في التقدير، يعني هل يتحمل هل يعقل. فإذا كان يتحمل الصيام ولازال عنده شيء من التمييز والإدراك بحيث يعي الصيام وحقيقة الصيام، أمره بالصيام. وإذا كان شخص لا يعقل لا يفهم، وقد يقول له صم فيصوم ثم يأكل بعد ساعة، يأكل الظهر يقول هاتوا الغداء، هاتوا الغداء، لا يعقل لا يفهم، يخلق ما عاد يعقل هذا هنا الآن صيام وأنه لا يجوز الأكل. والإنسان خلق ضعيفا ويرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا من الناس، هذا حال البشر، استيلاء النقص عليهم. فعند ذلك إذا سقط التمييز يمكن لا يعرف أولاده، لو جاءه أولاده لا يعرفهم، أحيانا يتذكر اسم واحد معين والباقي لا يتذكر ولا يعرف. فإذا ما دام أنه سقط تمييزه فهو غير مكلف، إذا كان يعقل فإنه يؤمر. وهنا ننبه على مسألة أهمية تقرير الطبيب المسلم، لأن هذا الطبيب إذا شاهد شهادة لشخص أو أنه قال لشخص أنك مرضك مزمن أو أنت تقدر أو أنت لا تقدر أو أنت أو هذا فاقد التمييز أو غير فاقد التمييز، سيعتمد على كلامك، ولذلك لا بد أن يكون دقيقا فيما يقول وأن يتكلم بأمانة ولا يبالغ. بعض الأطباء لأتفه الأسباب لا خطير عليك، مع أنه ليس خطيرا. وبعضهم أيضا يعني قد يجور على المريض، لكن العادة الأطباء أنهم يخففون القضية، يعني في أكثر الأوقات يميلون إلى جانب الخشية على المريض والخوف على المريض. فينبغي على الطبيب أن يكون دقيقا فيما يقول ويعرف أن كلامه سيبنى عليه ترك ركن، ترك ركن من أركان الإسلام يبنى على كلامه، فلا بد أن يشهد بالحق. يحدث خلاف بين شجار بين الزوجين، لا تصومي، قل أبغى أصوم من أجل الولد، لا تصومي. إذا قرر الطبيب أن الصيام يضر الولد لا تصوم المرأة، لا تصوم المرأة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحود إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. هذا الرجل سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بذنبه، نادما على ما حصل من وقوعه على زوجته في نهار رمضان، وموضحا ذلك بقوله هلكت يا رسول الله، فعلت ما هو سبب هلاكي. وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي جامعتها عالما عامدا مختارا وأنا صار. ما هو الحل؟ أن تعتق رقبة، تخلص الرقبة من الرق، سواء كانت ذكرا أم أنثى، عبدا أم أمة، فيصح العتق سواء كان ذكرا أو أنثى كاملة. ما يستطيع. قال صم شهرين متتابعين، لا يستطيع. أطعم 60 مسكينا. المسكين الذي لا يجد كفايته، لا يجد كفايته، يجد بعضها. الفقير الذي لا يجد شيئا. ومعنى العرق، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني الزنديل، ويتسع لعشرين، ما بين 15 إلى 20 صاعا، هذا الزنديل أو العرق من تمر. وقول الصحابي ما بين لابتيها ما نافية، يعني ليس بين لابتي المدينة، تثنية لابة وهما الحرتان، الحرة الأرض ذات الحجارة السوداء، والمدينة لها لابة شرقية ولابة غربية، حرة شرقية وحرة غربية، حرة الوبرة وحرة واقم، المدينة بينهما. وحفر الخندق في الجهة الأخرى التي أتى منها كفار قريش، لأن الحرتين لا يمكن اختراق ومرور الجيش عبرها. وهذا الرجل الذي وطئ في نهار رمضان من بني بياضة، أحد بطون الأنصار الخزرجي، عبر بالهلاك دليل على صدقه وشعوره بالذنب. ولذلك المفتي يتعامل مع المستفتين ليس بدرجة واحدة، من جهة الإخلاص عليهم أو إبداء الشفقة عليهم. فقد يأتي إنسان شبه متلاعب أو يريد أن ينتزع من المفتي، ينتزع منه كلاما يعتمد عليه في تساهله، فلا يمكنه ويغلب عليه. وقد يأتي واحد مسكين يشعر بالذنب فعلا من جراء ما فعل، فيكون في كلام المفتي شيئا من الدعم النفسي لهذا الرجل وتوجيهه إلى ما يرقع به من خرق من دينه وهو نادم على ما فعل. ومعلوم أن الوقت في نهار رمضان من الفواحش الكبار وأسوأ المفطرات، أسوأ المفطرات، وفيه هذه الكفارة المغلظة تغليظا شديدا جزاء لما فعل، يعني عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين 60 يوم بطعام 60 مسكينا، مسألة كبيرة وثقيلة ليذوق وبال أمره. لم يعنف التائب على ما وقع منه من المعصية، فإذا هذا يعني من سياسة المفتي مع المستفتي، التائب غير المتلاعب، التائب غير المتلاعب، ينبغي التفريق بين الناس، استقبالهم والتعامل معهم في الكلام. طيب، هل العبرة في صيام الشهرين بعدد الشهور أو بعدد الأيام؟ بالشهور أم بعدد الأيام؟ يعني لو واحد بدأ صيام في 15 من محرم متى ينتهي؟ في 15 من إيش؟ الربيع الأول. طيب يمكن الشهر ناقص 29، نقول لو تأكد من ذلك يكفيه، يكفيه لو تأكد من الشهر فعل الناقص يكفيه، وبالتالي قد لا يصوم 60 إذا كان الشهر 29، فهو يبدأ من 15 إلى 15 شهر إلى 15 الذي بعدها شهر آخر، انتهى الشهرين. وقد تكون يعني 60 يوم لأن الشهر أصلا كامل. كذلك فإن الإنسان يؤتمن على عبادته البدنية والمالية، فلما قال أنا عاجز لم يأمره بإثبات ذلك وقال إذن أطعم 60 مسكينا، لكن مفتي ينبه الشخص يقول هذه بينك وبين الله، إن كنت عاجل، وإذا كان الله يعلم منك العجز فعلا عن الصيام انتقل إلى الإطعام، وإذا كان عندك تساهل انتبه، ترى لا يجوز لك الانتقال من الإطعام إلى من الصيام إلى الإطعام، لا يجوز لك الانتقال، ترى المسألة ليست على التخيير، ليست المسألة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام، لا، وإنما بالترتيب يجب عليك أن ترتب، ولو كنت مستطيعا للصيام لا يجوز لك أن تنتقل الإطعام، ولو أطعمت 60 مسكين لا يجزي عنك ولا تبرأ الذمة ولا تسقط عنك الكفارة، عليك الكفارة صيام شهرين. وقد يعني هو إذا كان يشق عليه في عنده وظيفة وعمل في الصيف يصوم في الشتاء، يصوم في الشتاء في الإجازة، وإذا قال لا أستطيع هو بينه وبين الله يقال له إذا لم تستطيع الصيام أطعم 60 مسكينا، لأن الناس في الغالب إذا كان عندهم أموال مستعد يطعم 660 مسكين، كم 600 ريال، كم المسكين بعشرة، هذه 600، ولا تقول صوم شهري، ولذلك لا ينتقل من الصيام إلى الإطعام إلا بعد عدم القدرة على الصيام. ولما الرجل أخبر أنه لا يستطيع انتقل به عليه الصلاة والسلام من المرحلة التي بعدها. وينبغي على المسلم أن يحذر من إفساد صومه، وإذا كان يعلم من حاله سريع الشهوة يتباعد من امرأته لكي لا يؤدي إلى إفساد صيامه. طيب لو واحد لا ليس هناك رقبة يعتقها ولا يستطيع صيام شهرين وفقير لا يستطيع طعام 60 مسكينا، هل نقول له اذهب ما عليك شيء، أو نقول تراها باقية في رقبتك دين لله تعالى، متى ما أيسرت يجب عليك أن تخرج الكفارة هذه تبقى في ذمته، تبقى في ذمته دين عليه تعالى متى ما أيسر أخرجها. وليس في الحديث ما يدل على إسقاطها عنه، وفالأصل بقاؤها في ذمته. فلذلك مع أن الرجل عاجز ما قال اذهب لا شيء عليك، جلس ينتظر، فجيء بالطعام النبي عليه الصلاة والسلام فأعانه ليقضي ما عليه من الكفارة. فالأصل أنها باقية في ذمته. ولذلك لو قال واحد هل يجوز التكفير من الغير؟ يعني هذا عليه مثلا واحد عليه كفارة يمين، قام الثاني قال كفارتك علي، كفارتك علي، أنا أقضي عنك، هل تبرأ الذمة إذا قضى عنه؟ هل تبرأ الذمة إذا قضى عنه؟ نعم تبرأ الذمة إذا قضى عنه. فيجوز أن يتبرع إنسان عن آخر بكفارته، يجوز. عليه 60 مسكين، قال أنا أطعم 60 مسكين عنك، يجوز تبرأ الذمة. لو قال هذا من عندي مال أكفر، طيب وهبه مالا يكفر منه، وهبه تمرا كما في الحديث أعطاه تمرا يخرج منه الكفارة. لكن ماذا يشترط؟ أن تكون هناك نية من المكفر من الذي عليه الكفارة. بمعنى لو أن شخصا علم أن آخر عليه كفارة، واحد علم أن أمه عليها كفارة يمين، فغاب في المعاد، قال أنا عندي لك مفاجأة سارة، ما هي؟ قال الكفارة أنا أديتها عنك، هل يصح ولماذا؟ هل يصح؟ من يعرف الجواب؟ نعم لا لا، ليس من بداية الآية الصيام، كفارة يمين من بداية الآية عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ما استطاع ينتقل للصيام كفارة اليمين. طيب فبنرجع لمسألتنا، قال أنا عندي لك مفاجأة سارة، ما هي؟ قال كفارة اليمين هذه أخرجتها عنك، قال الله يجزاك خير ودعت لي ولدي. ما حكم هذا العمل؟ هل يصح ولماذا؟ نعم. طيب هو الآن أطعم عنها، لم الصيام ما انتقل إلى هو، نحن في الدرجة الأولى الآن، نحن في الدرجة الأولى، عليها عتق أو إطعام أو كسوة. نعم لماذا؟ لعدم وجود النية قبل الفعل، لأنه يشترط من المكفر النية في التكفير والإخراج. فالآن حصل الإخراج الكفارة قبل النية من الشخص الذي عليه الكفارة فلا تصح. لكن لو استأذنها فقال يا أمي أريد أن أخرج عنك الكفارة، إذني لي أن أخرج عنك الكفارة، فقالت أذنت لك، أو أي كلمة من هذا المقتضى المعنى، فكفر عنها أجزأها ذلك، لأن النية وجدت منها قبل التكفير قبل إخراج الكفارة. فإذا ممكن أن يكفر إنسان عن آخر بشرط أن يعلم المكفر عنه قبل، بشرط أن يعلم المكفر عنه قبل، لأن عبادة والعبادة تفتقر إلى نية، على عبادة تفتقر إلى نية. لا هذه مسألة، هذه مسألة أخرى، ليس قضاء الدين ديون العباد مثل قضاء ديون الله في الكفارات، هذه تحتاج إلى نية وتلك لا تحتاج نية. فلو أنك علمت أن فلان عليه دين فقضيت عنه دينه دون أن يدري، وحتى لو ما أخبرته، تبرأ ذمته ولا يحق للآخر أن يطالبه، أخذ حقه فلماذا يطالبه؟ ولو قيل له في فاعل خير أدى عنك الدين، في فاعل خير أدى عنك الدين، خلاص يكفي، هذا العمل لا يفتقر إلى نية. نعم. من ماله. نعم من ماله. لا بس أن يتبرع عنها إنسان خلاص، ولا يستطيع أن الآن خلاص مات الرجل، لا يمكن أن يقال النية مات، لكن الأصل أن تقضى من مال الميت الكفارات، ولو تبرع بها شخص جاز. طيب هل يجوز للمكفر هذا أن يأكل منها؟ الكفارة الآن في حالة الصحابي هذا سلمة بن صخر رضي الله عنه، هذا هل يجوز أن يأكل من الكفارة؟ الآن هو عليه إطعام 60 مسكين، هل يجوز أن يأكل هو منها؟ قال العلماء أن هذا في تفصيل، إذا كان المال، إذا كان الطعام مخرج من غيره عنه فيجوز أن يأكل منه، وإذا أخرجها هو لا تجزي عنه إذا أنفقها على نفسه وأهله. فإذا للمكفر عنه الأكل منها هو وأهله إذا كانت مخرجة من غيره، أما لو أخرجها هو لا تجزي عنه أن ينفقها على نفسه وأهله. طيب الحديث هذا شاهد من شواهد اليسر في هذه الشريعة، كيف أن الشخص جاء متأزل نفسيا وقد بلغ به الأمر حده وتجاوز حده، وأنه في هذه الكربة الشديدة ويشعر بالهلاك، ثم انصرف من القضية ومعه طعام، معه طعام، يعني ذهب من عند أهله يشعر أنه هلك، رجع إلى أهله وقد انحلت المشكلة بل ومعه طعام، رجع مغتبطا برحمة الله وفضله ومعه ما يطعمه أهله، ولو سأل سائل عن الجماع الموجب للكفارة فإنه إيلاج في الفرج، سواء كان قبلا أو جبرا، يعني والعياذ بالله لو وقع في الفاحشة، لو قال أنا وقعت في الفاحشة في اللواط، نقول أفسدت الصوم عليك كفارة المغلظة وقضاء اليوم، وعليك الكفارة المغلظة وقضاء يوم التوبة العظيمة، سواء كان في آدمي أو بهيمة، في قبل أو دبر، أنزل أو لم ينزل. الإيلاج في فرج قبل أو دبر من بهيمة أو إنسان أنزل أو لم ينزل فعليه كفارة المغلظة، وطبعا يصير إذا صار العياذ بالله في زنا ولواط يصير هذا أشنع وأشنع، وأن صار الآن أضاف إلى إفساد الصوم بالجماع إثم الزنا والفاحشة، وصارت القضية أسوأ بكثير، نسأل الله السلامة والعافية. لكن لو أنزل بغير وطئ ما في إيلاج، أنزل بغير إيلاج، سبقته شهوته هو مع نفسه أو مع زوجته لكن ما أولد، فماذا عليه؟ قضاء مع التوبة، القضاء مع التوبة. طيب الآن ماذا بالنسبة للمرأة؟ هذا الرجل جامع زوجته في نهاية رمضان، ماذا بالنسبة لزوجته؟ إن كانت مطاوعة راضية فعليها مثل ما عليه كفارة أخرى، وقضاء اليوم المفسد الذي أفسدته والإثم، فلا بد من التوبة. والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إنما النساء شقائق الرجال. إذا كانت مكرهة كأنه اغتصبها بالقوة فليس عليها شيء، وإذا صامت هذا اليوم أحسن. إذن المرأة عليها مثل ما على الرجل إذا كانت مطاوعة راضية. وقد ولا بد أن يستمر الإكراه، فإن قد تأبى في البداية ثم ترضى بعد ذلك، ولا بد أن تقاومه، ولا بد أن تدفعه، ولو دخلت حجرة وأغلقت عليها الباب يعني لا يقبل أن تقول يعني إني أنا استسلمت له بسهولة هكذا، وإنما من علامات صدقها أن تدافعه وتقاومه، تدفعه عن نفسها وتهرب منه، تهرب منه. طيب ماذا بالنسبة لمن جامع قبل الفجر ثم طلع الفجر؟ يلزمه النزع عند طلوع الفجر، فإن استمر على الوضع ولم ينزع لزمته الكفارة والقضاء والتوبة والجماعة. الجماعة في نهار رمضان، دخل في النهار إذا طلع الفجر. الحديث هذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يشكو بلواه وحاله إلى من يقدر على مساعدته، إذا لم يكن على سبيل التسخط على القضاء والقدر، وإنما يقول هلكت، أعطني حلا، أريد حلا لهذه المصيبة ولهذه المشكلة والبلوى التي نزلت بي أو وقعت في هذا المأزق والورطة، وأريد أن تساعد ترشدني إلى حل. والرجل هذا شكى أمرين، ما حصل له من الوقت في نهار رمضان المعصية التي وقع فيها، وشكى الفقر ما بين المعصية التي وقع فيها، وشكى الفقر ما بين لبديها أفقر مني. ولما كان صادقا أدركته رحمة الله تعالى. هل الجماع ناسيا على صاحبه الكفارة؟ اختلف العلماء في هذا، فأجمعوا على وجوب الكفارة على من جامع عامدا ذاكرا في نهار رمضان. والناسي والمكره ذهب أبو حنيفة رحمه الله أن عليه القضاء دون الكفارة، وذهب الشافعي والجمهور أن من جامع ناسيا لا قضاء ولا كفارة، واختار ذلك ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله. والمشهور من المذهب عند أهل الظاهر أيضا وجوب الكفارة ووجود الفطر في الجماع حتى من الناسي والجاهل، قالوا هذا أعظم المفطرات، وهذا فيه الشهوة واللذة العظيمة، وهذا يعني كيف يتصور وقوع الجماع من الناسي؟ هل ممكن واحد معقول واحد ينسى يجامع في نهار رمضان ناسيا؟ ويعني طيب إذا هو نسي، طيب زوجته أيضا نسيت، طيب. فقالوا يعني إنه لا يقبل كلام الناس عليه الكفار. ولكن الحقيقة أو الراجح أن الناس الله عذره، وكذلك المكره الله عذر الناس والمكره، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وعفي لأمتي عن خطأ والنسيان وما استكره عليه، فلماذا تستخرج هذه الصورة وتستثنى؟ خلص، حتى لو كان ناسيا مكرها فلا شيء عليه، ولا شيء عليه. وبالتالي قال كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الصحيح أن المجامع ناسيا أو مكرها لا فطر عليه ولا كفارة، لأن الله عفى عن الناس والمخطئ. الناسي والمخطئ. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. يصبح جنبا يعني يطلع عليه الصباح، يعني يطلع الفجر وهو في حال الجنابة، ليس في حال الجنابة يعني أنه على زوجته أو واطئا زوجته، لا، لكن ما اغتسل من الجنابة، فطلع الفجر عليه ولا زال على جنابة. هل يصح صوم هذا الرجل أم لا؟ أو المرأة إذا طلع الفجر عليها أذن الصبح ولما تغتسل من الجنابة، هل يصح صومها؟ هذا الحديث فيه الجواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي أهله قبل الفجر ويصبح جنبا ويطلع الفجر عليه ولما يغتسل بعد، فالصيام صحيح وليس عليه شيء، ويتم الصوم ولا يقضيه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور علماء سلفا وخلفا، صحة صوم من أصبح جنبا من جماع أو غيره. أفرض أنه احتلم في الليل قام بعد الفجر وعليه جنابة، فهذا لا ليس عليه إلا الاغتسال لصلاة الفجر فقط، ما عليه شيء، ما عليه شيء. كونه طلع الفجر عليه وهو جنب على جنابة لا يعني أن عليه قضاء أو أن صيامه غير صحيح أبدا، سواء كان صيامه واجبا أو نفلا، صيام رمضان، صيام كفارة، صيام نذر، الجواب واحد. وبناء عليه يجوز للإنسان أن يجامع إلى الفجر وأن ينزع ولو أذن، وبالتالي سيكون جنبا، يعني طلع الفجر عليه جنابة. فنقول لو فعل ذلك باختياره، يعني أخر الاغتسال أو استمر في الجماع إلى طلوع الفجر ثم نزع لما طلع الفجر، هذا سيقتضي أنه يدخل في اليوم، يعني في نهار رمضان في الصباح سيدخل فيه على جنابة، سيدخل فيه على جنابة، وبالتالي ليس عليه شيء إلا الاغتسال لأجل الصلاة. طيب الآن بالنسبة للحائض، لو طهرت الحائض قبل الفجر وأخرت الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، انقطع الدم احتشت وجدته نظيفا، أو نزل الطهر قبل الفجر أو احتشت فخرج نظيفا، خلاص عرفت أنها طهرت بنزول الطهر أو بالجفاف التام، أخرت الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، هل عليها شيء في الصيام؟ لا، إذا نوت قبل الفجر، نوت الصيام، إذا نوت الصيام قبل الفجر يصح صومها ولو ما اغتسلت إلا بعد الفجر، ولو ما اغتسلت. إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام فيصح صومها ولو ما اغتسلت إلا بعد الفجر. وهذه عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما نقلت لنا هذا الحديث، وهذا من صبرها أولئك الصحابة أنهم نقلوا لنا حتى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة التي تستفيد منها الأمة. ما أدرك الحياء قالت، ما سكتت، ما نقلت، نقلت قالت عائشة وأم سلمة كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. ففيه فضل هؤلاء الذين نقلوا لنا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله كلها ليتم الاستفادة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وليه الذي يرثه. يفهم من هذا الحديث أن الديون التي على الميت يجب قضاؤها سواء كانت لله كالزكاة والصيام والكفارات النذور أو للآدميين، وأولى من يتولى القضاء الوارث، وارث الميت الذي له عليه حق البر، وهذا من الإحسان إلى الميت. وظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا يشمل صيام النذر وصيام القضاء، لأن الحديث عام، هذا ظاهره بهذا النص قبل الروايات الأخرى. الذي يتولى الصيام عن الميت وارثه الذي انتفع بماله، والغرم بالغنم، والخراج بالضمان، كما يستفيد يفيد، وكما يستفيد يتحمل مسؤولية. طيب الميت له عدد من الأولياء، هذا شخص تمكن من القضاء ولم يقضي، يعني مثلا مرض في رمضان ما صام، برئ بعد رمضان، برئ بعد رمضان وتمكن من القضاء ولم يقبل ومات، وفي رقبته دين لله تعالى، وعنده 5 أولاد ما بين ذكر وأنثى، فاجتمعوا بعد الموت، قالوا هذا أبونا عليه 30 رمضان، ماذا نفعل؟ قال واحد أنا أصومها، قالوا لا، ليش؟ احنا نريد أن نبر أبانا أيضا. فقالوا تقاسموا 60/5، 30/5، 6، كل واحد صوم 6 أيام، هل يصح؟ الجواب نعم، يصح أن يتقاسموها فيما بينهم، لأن هذا الصيام لا يشترط فيه التوالي. الواحد أصلا لو برئ من مرض وأراد أن يفرق في 30 يوم هذه رمضان أو 29 حسب الشهر في تلك السنة، لو أراد أن يفرقها فليس عليه بأس يفرقها، القضاء يمكن فيه التفريق. لكن لو كان أبوهم عليه صيام 2 كفارة قتل خطأ أو كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان، كفارة قتل خطأ مثلا، عليه كفارة قتل خطأ عتق رقبة، ما حصل رقبة في العالم، إيش اللي بعدها؟ صيام 2 متتابعين، وليس هناك طعام 60 مسكين في كفارة قتل خطأ، ما في، إما عتق وإما صيام، ما في طعام 60 مسكين في كفارة قتل الخطأ. أبوهم مات وعليه قتل كفارة قتل خطأ، ما وجدوا رقبة، ماذا على أبيهم؟ صيام 2 متتابعين. هل يجوز أن يتقاسموها فيما بينهم؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن 2 يشترط فيها التتابع وراء بعض، 2 وراء بعض، والحل هو أن يتبرع واحد منهم، توكل إليه المهمة أن يصوم عنه 2. التتابع ينقطع إذا انقطع التتابع بعذر كالمرض والسفر فلا حرج عليه ويكمل بعد زوال العذر، كالمرأة افرض أنها طاوعت زوجها في الوقت وقلنا عليك يا عتق رقبة، قالت ما في رقاب في العالم، ما أوجد الآن رقبة، قلنا عليك صيام 2، قالت أنا أحيض، أنا أصير نفساء، نقول طيب ابدأي، وإذا حضتي أو نفستي فتتابعي بعد زوال العذر مباشرة، ولا حرج عليك في هذا الأمر، يعتبر قيامك بهذا القضاء تاما من هذه الجهة، ولو انقطع بعذر، لكن يقطع بغير عذر لا يجوز، قطع بغير عذر يبدأ من جديد، إذا قطع بغير عذر يبدأ من جديد. طيب الآن ما حكم قضاء صيام من مات وعليه صيام؟ ذهب بعض العلماء إلى أن هذا مخصوص بالنذر، وهذا مذهب الأئمة 3، لما ورد في بعض طرق الحديث أنه صيام النذر، وقال بعضهم لا يجوز، لا يقضى عنه بحال، لا النذر ولا الواجب، وقال بعضهم يصام عن الميت النذر الذي تمكن من أدائه ولم يصمه، والواجب بأصل الشرع، وسعى سواء كانت يعني سواء كان نذرا أو صوم رمضان متروك يجوز القضاء عنه، يجوز القضاء عنه. ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله، أن الصيام الحديث يعني عام، سواء كان نذرا أو في أو صيام واجب بأصل الشرع فإنه يعني يصام عنه. طيب إذا ما صاموا عنه فيخرج من تركة الميت إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. وعلى أي حال فإن أولياء الميت ينبغي عليهم أن يبروا بميتهم، ينبغي عليهم أن يبروا بميتهم ويحسنوا إليه ويؤدوا عنه ما يمكن أداؤه من حقوق الله وحقوق المخلوقين. والإنسان يعني إذا فعل مثل هذا للميت فله أجر عند ربه أنه أحسن إلى الميت، وبالذات إذا كان هذا من والدين مثلا، من أحد الوالدين، ففيه بر يعني أجر في بر الوالدين. طيب هل يمكن إنسان يصوم عن صديقه؟ مثلا أفرض واحد صديقه مات وعليه كفارة قتل خطأ صيام شهرين، فقال أنا من معزة هذا عندي فأصوم عنه، نقول لا بأس، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. إذا لم يوجد من يصوم عن الشخص مثلا صيام رمضان، تمكن من القضاء وما قضى ومات، فإنه يؤخذ من ماله، يؤخذ من ماله إطعام مساكين بعدد الأيام التي تركها وتخرج إلى الفقراء والمستحقين. بالنسبة لمن مات ينتظر الشفاء، ولمن مات ومرض مزمن، ومن مات وقد تمكن من القضاء ولم يقبل، فهذه ثلاث حالات. لو مات مرض مزمن، واحد مات في 15 رمضان ومرض مزمن، ماذا يجب عليه على أوليائه؟ نعم، الفدية وليس الكفارة، الفدية، إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أدركها حيا، هذا الذي عليه، يخرجه أولياؤه. طيب واحد مريض ولكن كان مرضك غير مزمن، أنت ممكن علاجك تحتاج إلى وقت، فجلس ينتظر العلاج، ينتظر الشفاء، فمات، مات وهو ينتظر الشفاء، يعني انتهى رمضان شوال ذي القعدة، مات في ذي القعدة وهو ينتظر الشفاء، ماذا عليه؟ ماذا على أوليائه؟ يصوم ولي، فدية، يلا ما عليه شيء، وهذا هو الصحيح، ما عليه شيء. واحد معذور ولا يستطيع الصيام، ينتظر الشفاء، هو الآن مريض لا يستطيع الصيام وينتظر الشفاء، ما منه تقصير ولا تفريط ولا إهمال، ما هو تمكن من القضاء ولم يقضي، واحد مريض لا يستطيع القضاء لا يستطيع الصيام ومات وهو ينتظر الشفاء. لو كان مرض مزمن كلنا يجب إخراج الفدية، يجب عليه إخراج الفدية، لكن هذا ما هو مرض، ما هو مزمن، ينتظر الشفاء ليقضي فمات، فليس عليه ولا على أوليائه شيء، لا يصومون عنه ولا يخرجون فدية ولا لا من ماله ولا من أموالهم أبدا، ليس عليه شيء البتة. هذا رجل مرضه يرجى برؤه، مات وهو ينتظر الشفاء. طيب أما الذي تمكن من القضاء ولم يقضي، يعني واحد سافر في نهار رمضان وأفطر يومين ثلاثة للسفر ورجع أكمل الشهر وبقي عليه ثلاثة أيام التي أفطرها ومات وما قضاها، تمكن من القضاء ولم يقضي، هذا يصومون عنه، على الراجح يصومون عنه. والذي مرض مزمن مات، نقول أخرجوا من ماله فدية عن الأيام التي دخلت عليه من رمضان وما صامها للمرض المزمن، معذور بس عليه الفدية. والذي تمكن من القضاء ولم يقضي ومات اقضوا عنه. وأما الذي ينتظر البرء ليشفى ويصوم ومرضه يرجى برؤه ومات فليس عليه ولا على أوليائه شيء. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.